القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإنسان يذكر، يعني على الأقل الجيل اللي نحن أذكر اللي كنا باقين صغار، فإلا بغى الإنسان يدير صورة خصك كي نقولوا بالدارجة خصك ما هي وما لونها، يعني خصك واحد المكان معين، والصورة ما كانتش صورة رقمية، يعني كانت هذيك الشريط، والشريط كيكون إما 12 صورة 24 لسا 30 صورة، يعني ما عندكش الحق أنك تضيع الصورة وتضربها في الخاوي إلى آخره. ثم حتى ملي كنا كنخرجوا الصور، يعني الطباعة ديالها كانت ورقية، فملي كتخرج هذيك الصور كان يحتفظ فيها بداك الملف الخاص بها، الألبوم ديال الصور، ويكون عند خاصة الخاصة، لا يقدم لأي أحد. فحتى أن الإنسان، أما فضلا على قضية الفيديو، هذه كانت شبه نادرة إلى الناس اللي عندهم الإمكانيات المادية باش كي عنده واحد الكاميرا كيصور بها إلى غير ذلك، وكانت المعدات كبيرة وثقيلة وغالية إلى آخره. فدابا أن الإنسان باش يصور أي حاجة متعلقة بالأمور العامة أو بخاصة خصوصيته، صار الأمر سهلا ميسورا، يكفيك هاتف وتكون مزود بالشبكة ثم تصل إلى العالمية. هذه النقطة هذه على اقتب مسألة أخرى، وهي أن النفس البشرية الأصل فيها أنها تميل إلى الكسل، النفس عزيزة الكسل، يعني شي حاجة اللي ممكن نديرها في ساعة نقدر نديرها من ساعة نديرها من ساعة، شي حاجة اللي نقدر نطلع عليها واحد 20 درجة إلى ممكن نطلع على قبلها 10 ديال الدرجات نطلع 10 ديال الدرجات، إلا نقدر قاع ما نطلعش أنا قاع الدروج ما نطلعش الدروج، إلا قدرت نسخر شي واحد هو يمشي في بلاصي غنسخر شي واحد يمشي في بلاصي. فالنفس عزيز عليها الكسل. إلا عندي مثلا كتاب، أنا كنضوي عموما إلا عندي كتاب كيتكلم على واحد القصة معينة، مثلا أسفار غاليفر، مثلا لي فواياج دو غاليفر مثلا، عندي كتاب، وعندي فيلم ديال لي فواياج دو غاليفر. الكتاب مثلا غياخذ مني واحد في القرايه ديالو واحد 10 سوايع، غنقسمها مثلا 10 ديال الساعات ولا 20 ساعة باش نقرا هذاك الكتاب. الفيلم مثلا دايرينو ليا فيه ساعة ونص ولا ساعتين ديال المكانة، فالنفس غتقول لي سير شوف الفيلم وما تقراش الكتاب. هاد القضية هادي محل الشاهد، علاش أنا باغي نهضر، اللي باغي نتكلم عليه هو أن بما أن النفس البشرية تميل إلى كل ما هو سهل ميسر، سهل في الهضم، سهل في الهضم يعني فكريا، سهل في البلع فكريا، ما كيطلبش منك كثرة التفكير، أنك تخدم مثلا الشقين بجوج ديال الدماغ ما كيلاش، يكفيك الشق الأيمن باش تشوف المسائل بشكل سطحي وتفوت. هذا الأمر هذا مع الثورة ديال الانترنت والولوج إلى الصورة والنشر الصورة، يعني تقنية 2.0 في كل ما يتعلق بالبارتاج وبالنشر إلى آخره، خلت أن صار سهلا على الناس أن يصلوا إلى مرحلة النجومية. كيف؟ الأمر لم يعد يتطلب مستوى عالي من الدراسة، بل لم يعد يتطلب حتى أدنى مستويات الدراسة، لم يعد يتطلب مستوى من الثقافة، لم يعد يتطلب مستوى من الحبكة ولا من الدقة أو من التقنية. قلت يكفيك هاتف ويكفيك الاتصال بالشبكة، يمكن للشخص أن يقوم بأخس الأعمال. يقدر الإنسان يقوم بمسألة تافهة، يقدر يقوم بسب الناس علنا، يقدر يدير واحد المسألة اللي هي بذيئة يعني فيها قلة الحياء كيف تنقوله، يقدر الإنسان يصور العورات ديال أهل البيت دياله هو، يعني بلا داعي الدخول في التفاصيل، هذه أمور ما تحتاج البسط، راكم فاهمين عشان نظر. يقدر الإنسان مثلا يدير مقلب في أمه ويدير مقلب في باه، يقدر الإنسان يقوم بعملية مثلا ديال العنف، أنك داخل مثلا طالع الحافلة وملي تبغي تنزل ضرب شي شيخ كبير مسن، ضربه تيطيح وخو صاحبك تيصور في ديك المسألة وتهبطوا تضحكوا. تقدر تدير عملية عنف ضد أستاذ داخل الفصل وتصورها. تقدر تدير مثلا تحدي ديال أنك تطلع مثلا لأعلى برج عندكم في البلاد وتدلى من الحيط وتشد بيد وحدة وتصور، وفي ذلك مخاطرة بحياتك ويقدر كاع الشخص يموت. هذا كله وجد أرضية خصبة عند الشعوب. والمسألة بين قوسين، هذه القضية هذه راه ما منتشرش غير في الشعوب اللي احنا كنعتبروها شعوب متخلفة ولا شعوب يسود فيها الجهل إلى غير ذلك، لا، هذه المسألة منتشرة في العالم بأسره، بل حتى الناس اللي داروا عليها الدراسات وتناولوها مثلا بالانتقاد إلى غير ذلك راه أغلبهم أناس ليسوا من شعوب يمكن أن نتحدث عنها مثلا في تقسيم العالم وترتيب العالم، لأنها شعوب متخلفة. مثلا إلزا غودار، أنا أسلفي إذن أنا موجود في 2016، هذه فرنسية. ألان دونو مثلا نظام التفاهة، هذا كندي. يعني الناس اللي تناولوا هذه المسألة هذه بالانتقاد راه دقوا ناقوس الخطر، وهم ينتمون إلى مجتمعات الأصل فيها أن نسبة الأمية فيها قليلة جدا، نسبة التمدرس فيها كثيرة، ومع ذلك انظر إلى الغزو الذي تمكنت منه التفاهة في كل أوساط المجتمعات. علاش؟ لأنك قلنا في الأول أن النفس البشرية عزيز عليها الكسل، الحاجة اللي ميسرة. غادي نجيب مثلا واحد العالم غادي يشرح لنا واحد المسألة معينة في التخصص دياله، إما مسألة متعلقة بالفيزياء، إما مسألة متعلقة بالعلوم الطبيعية، مسألة متعلقة بعلم الاجتماع، علم النفس، علوم الشريعة. غيتكلمنا مثلا العالم على مصطلح الحديث، على علوم القرآن، على الفقه، على أصول الفقه. غيتكلمنا مثلا على انشطار الذرة، على فيزياء الكم. غيتكلمنا على التفاعلات الكيميائية، على المناخ. هذا كله ما عاد يهم الناس. علاش؟ لأن هذه المسألة تتطلب إعمال العقل وإعمال الفكر وحد أدنى من الثقافة في ذاك الموضوع إلى غير ذلك. بالجانب المقابل، أنا قلت لك هذا راه عالم في ميدانه، ونعم سيدي، وغادي يوضع هذاك التسجيل مثلا ديال ذاك الدرس، غادي يحطه مثلا في اليوتيوب. بالمقابل غتلقى شخص نكرة ليس له بصمة في هذا الكوكب إلا أنه بالإضافة إلى أنه يأكل ويشرب ويتبرز عزكم الله ويلوث الكوكب فكريا وماديا، بالإضافة لهذه المسألة هذه أنه يسهم في تقهقر المستوى الفكري ديال الناس. شخص ليس له إلا أنه تيجي وتيبدي يعير وتيبدي يسب. شخص كيعود ليوميات دياله وهو قد هاجر بشكل غير قانوني إلى دولة معينة، وتيبان لك تيسب فدوك الناس بلغته التي لا يفهمونها، ووحدة تجي وتبرز مفاتنها للناس على اعتبار أنها زعما راه هذاك راه رأس مال كتدخل منه الفلوس. واحد ما عندوش إشكال أن يسوق عورات زوجته وبناته وأولاده وأمه في بعض الأحوال. وشوف عدد الفرق في عدد المشاهدات، شوف الفرق في عدد المشاهدات. بمعنى هذا كيقول لك أن ما كاينش الخلل في هذوك، ما كاينش الخلل كله في الناس اللي كيصوروا هاد الفيديوهات وكينجوا. الخلل كاين على مستوى المتلقي الذي يكثر من مشاهدة هذه الأمور. مثلا كتلقى واحد حيت بعض المرات الناس فين كتمشي كيقول لك ودي راه هادو التافهين تيتبعوا التافهين. كيقول لي لا، نحن نصنع التافهين. من بين الامور التي نصنع بها التافهين شنو هي؟ انك طريقتنا في الانكار على هذيك التفاهه، باش تقول هذيك راه تفاهه وشي ماشي معقول وشخص حياد الى اخره. كيفاش نديروا لها؟ الاصل في التافه الا بغيناه ما يطلعش، المساله سهله جدا، أن لا تشاهده، لا تشاهد مقاطعه. إن كان ممن يدون ويكتب، هذا إن كان يحسن الكتابة، أن لا تقرأ له. إلا عنده شيء موقع، أن لا تدخل لذلك الموقع فقط. يعني المسألة من أي سر ما يكون، أنك تدير واحد القضية هذه مكلفة، أنك ما تديرش هذه المسألة هذه لا تكلفك شيئا. وقمع التافهين هذا لن يكلفك شيئا. راه ما غنقول لك الناس راه ما كيقول لك سيروا ضربوهم ولا دخلوهم للسجن ولا حتى شي حاجه من هادشي. لا تتابعه، نقطه. انسان تلقاه تيصيفط لك مثلا على الهاتف ديالك مقطع ديال شخص تافه وتيقول لك واش دابا هادو غادي يخرجوا علينا بهاد التفاهه ديالهم. شريف راك صيفطتي لي المقطع، ومادام صيفطتي لي انا يعني غالبا غتكون صيفطتيه لواحد على الاقل 20 30 40 واحد. انت نشرته وتدعي وتزعم انك تنكر عليه. هذا راه ما كاينش فيه انكار، هذا راه فيه نشر للتفاهه، هذا فيه دعم للتفاهه. تيقول لك ودي ندخلوا نشوفوا هذاك المكلخ اش كيقول عاوتاني. تيدخل هانت زدتيه مشاهده على هذوك العدد ديال المشاهدات. الا كنتو مليون درتوه كره دخلتوا ليه مليون ديال المشاهدات. تيدخل تيشوف تيقول لك والله العظيم هادو تيخربقوا. تيصيفط الاخر الرابط كيقول ليه تدخل شوف كيخربق هاد خينا. ما فهمتش كيفاش عنده مليون ديال المشاهدات، ما فهمتيش كيفاش عنده مليون ديال المشاهدات، بسبب بحالك باش عنده مليون ديال المشاهدات. انت وامثالك اللي كثرتوا ليه مليون ديال المشاهد، الا اكتفيتوا غير نتوما ما دخلتوش ما شاهدتوش الى اخره، راه عدد المشاهدات ديالو غادي ينقص وما غاديش يطلع في ما غاديش يطلع في الترند. اذا كي اللي غايقول لك ودي وشنو فيها، واحد كيخربق، وحنا كاع دخلنا شفنا ماذا التاثير ديال هذه المساله. ماذا التاثير ديال هذه المساله؟ هذه هو انه نصنع من هؤلاء التافهين، وهنا مكمن الخطوره، نصنع من هؤلاء التافهين قدوات للاجيال الصاعده. بالله عليك واش ما لاحظتوش ان المنسوب ديال العنف في جميع المصالح بدات يطلع؟ جميع القطاعات منسوب ديال العنف بدات يطلع. المنسوب ديال العنف مثلا من بين التلاميذ فيما بينهم بدات يطلع، منسوب العنف ما بين التلاميذ والطلبه والاساتذه بدات يطلع، منسوب العنف في الشارع بدات يطلع. منين جا هادشي كله؟ هادشي ما تخيلوش انه راه غير هو نتيجه حتميه للمرور عبر الزمن، لا، هذا نتيجه قد تكون حتميه لكن لما نصنعه نحن بايدينا من تافهين فنجعل منهم قدوات للنشء الصاعد. اللي كيجي واحد وكيبدا يقول مثلا شي كلام فارغ وبدا يهضر بطريقه منحطه، لاحظ ديرها انت غير مره ولا جوج حدا وليداتك يسمعوه، وشوف الوليدات ديالك كيفاش غيبداو يهضروا من بعد، لان بالنسبه لهم هذاك شخص مميز. تميز بما؟ تميز بتلك المساله. الوليد ما كيفهمش شنو هي تفاهه، شنو هي قدوه صالحه، شنو هي قدوه فاسده. بالنسبه ليه شخص بلغ درجه التميز والاقبال عليه كثير فهو يريد ان يتشبه به. الان وليداتنا شنو هو اللي ولا عندهم كهدف يرسمونه لحياه، الغايه من حياتهم؟ سياره فاخره، اموال طائله، مرأة جميلة أو رجل وسيم على حسب. تسولوا على هذا وأن لا يكون العمل متعبا، باش نجيب هذا الشيء، ذاك الشيء اللي خصني نزاولو كمهنة ولا كعمل ولا كتجارة ولا كذا، لا يجب أن يكون متعبا، بمعنى أنه لا يهم مصدر الأموال، حلال حرام لا يهم، قانوني غير قانوني لا يهم، المهم أن تأتي هذه الأموال. حتى لو اضطر الشخص لبيع عرضه، حتى لو اضطر الشخص لبيع عرضه ما عندوش إشكال، بل هو لا يرى في ذلك ضرورة. ما كيشوش راسه مضطر لبيع عرضه، وبالنسبة له العرض بغى يعتبره كتجارة سلعة كسائر السلع، مادام القدوات دياله كيوضعوا هذه السلعة ويتاجرون بها فلا إشكال عنده في ذلك، صاروا عنده قدوات فيقتفي أثرهم. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، بمن اقتديتم به اهتديتم. فهنا يؤكد القرآن وتؤكد سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن القدوة هي التي تصحح سيرك وترسم لك خط السير، سواء للنجاح في أمور الدنيا أو للفوز في أمور الآخرة أو للفلاح فيما بينهما. ولعلنا نختم بالشعار الذي رفع منذ بضع سنوات من الآن، لما دق أهل الاختصاص ناقوس الخطر حول قضية التفاهة، فرفعوا شعار توقفوا عن جهل الحمق، عن جعل الحمقى مشاهير، توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.